هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير. مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. إلى عرفات الله يا خير زائر، عليك سلام. عرفات، جبل مقدس، الوقوف عليه في اليوم التاسع من ذي الحجة هو الركن الأعظم من أركان الحج، ولا يكتمل إلا به. يقع جبل عرفات على مسافة 20 كيلومترا تقريبا شرقي مكة المكرمة، وهو جبل عظيم تليه سلسلة جبلية أخرى. في الطرف الشمالي لعرفات يوجد جبل الرحمة، وهو جبل صغير نسبيا، وفي منتصفه مسجد سيدنا إبراهيم، وفي أسفله مسجد صغير يسمى مسجد الصخرات. في حدود عرفات أيضا يوجد مسجد نمرة، والذي أصبح يتسع الآن لأكثر من 300,000 من المصلين. هناك عدة روايات لسبب تسمية جبل عرفات بهذا الاسم، منها أن سيدنا إبراهيم عليه السلام عرف مناسك الحج من جبريل عليه السلام في مكان بهذا الجبل. مثل. من أمثالنا الشعبية: اللي يجدب نهار الوقفة يسود وشه نهار العيد. نهار الوقفة يقصد به يوم وقفة عرفات، والمراد من هذا المثل أن الكذب لا يدوم، بل لابد من ظهور الحقيقة وانتشارها بين الناس، وساعتها يكون الكاذب في موقف لا يحسد عليه. علم. لحوم العيد. إضافة إلى اللحوم التي اعتدنا تناولها، فإن أشهر لحوم عيد الأضحى هو لحم الضأن. لحم الضأن هو أسهل أنواع اللحوم هضما، أما أكثرها تغذية فلحم الكبير من البقر، بينما يعد لحم الجمال أقلها احتواء على الكوليسترول. رغم أهمية اللحوم، إلا أنها يمكن أن تكون مصدرا لكثير من الأمراض، حيث أنها سريعة التعرض للميكروبات والجراثيم التي لا يقتلها الطهي. جسم الإنسان لا يختزن المواد البروتينية، لذا فإن الإكثار من تناول اللحوم يجهد الكبد والكليتين، وقد يؤدي إلى زيادة نسبة البولينة في الدم. الحد الأقصى من البروتين الذي يستطيع الجسم امتصاصه والاستفادة منه هو 100 جرام يوميا، أي 10 كيلوغرام من اللحم كما يقول الخبراء. أراك يا أشعب تأكل من الجدي بشكل انتقامي كأن أمه نطحتك، وأراك تشفق علي كأن أمه أرضعتك. ها خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.